قلبي وأفؤادي قد طاب قلبي وأفؤادي من بعد ما زرت أحبابي وعفت ذنوبي وقتنات عني الهموم مع الهزات وأفؤادي من بعد ما زرت أحبابي وعفى ذنوبي وقتنات عني الهموم مع اللهجة يا فرحتان لقلبي وفرحتان لروحي يا فرحتان لقلبي ولروحي قلبي شو